بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا أيها الإخوة عن رفع اليدين في الدعاء، وقد سبق الكلام على فائدة ذلك وأهميته في الدعاء، وأنه سبب من أسباب قبوله لما في ذلك من إظهار الافتقار والاستكانة والحاجة إلى الرب الكريم، حيث يمد العبد يديه إليه مستطعما سائلا متذللا. والله جل وعلا لا يرد يدين مدت إليه صفرا خائبتين، وقد جاء في الحديث إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. أيها الإخوة المستمعون، وإن مما يجب على المسلم أن يعتني به في هذا الباب الحرص على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وترسم خطاه ولزوم نهجه، والبعد عما أحدثه الناس من صفات في الرفع وهيئات وحركات لم تثبت عن خير الأمة وأكملهم دعاء وطاعة لله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، أخرجه أبو داود في سننه. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التعليق على هذا الحديث: فجعل المراتب ثلاثة: الإشارة بإصبع واحدة كما كان يفعل يوم الجمعة على المنبر، والثانية المسألة وهو أن يجعل يديه حذو منكبيه كما في أكثر الأحاديث، والثالث الابتهال. انتهى. فعلى المسلم أن ينظر إلى الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيلتزمه ويتقيد به، فهديه صلى الله عليه وسلم خير الهدي. وليحذر المسلم من تكلفات الناس وتجاوزاتهم وتعدياتهم في هذا الباب، فقد كان السلف رحمهم الله يحذرون من جعل صفة من الصفات المأثورة في غير موضعها المشروع، كمن يرفع يديه في الدعاء على المنبر يوم الجمعة في غير الاستسقاء، مع أن رفع اليدين في الدعاء مشروع في غير هذا الموطن. روى مسلم في صحيحه عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة. فكيف أيها الإخوة بمن يخترع في الرفع صفات لا أساس لها أو حركات لا أصل لها؟ ومن يتأمل أحوال الداعين يرى منهم عجبا في هذا الباب وأمورا غريبة جدا لم يأتي شيء منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيها الإخوة أن بعض الداعين ينزل في رفعه ليديه مفرقتين أو مجموعتين إلى ما تحت السرة أو إلى السرة، ولا يخفى ما في ذلك من عدم المبالاة وقلة الاهتمام بهذا الأمر العظيم. ومنهم من يجعل يديه عندما يرفعهما مفرقتين رؤوس الأصابع إلى القبلة والإبهامان إلى السماء، ولا يخفى ما في ذلك من المخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم. ومنهم من يقلب يديه إذا رفعهما في الدعاء إلى جهات عديدة، أو يقوم بهزهما أو يحركهما حركات متنوعة. ومنهم من إذا دعا أو قبل أن يدعو يمسح إحدى اليدين بالأخرى أو ينفض يديه ونحو ذلك. ومنهم من يقبل يديه بعد رفعهما للدعاء، وهذا أمر لا أصل له. ومنهم من إذا دعا مسح وجهه بيديه بعد الدعاء، وهذا ورد فيه بعض الأحاديث إلا أنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة، وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه في هذا إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة، انتهى. ومن الهيئات المحدثة في رفع اليدين تقبيل الإبهامين ووضعهما على العينين عند ذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأذان أو غيره، وقد روي في ذلك حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: من قال حين يسمع أشهد أن محمد رسول الله مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله، ثم يقبل إبهامه ويجعلهما على عينيه، لم يعمى ولم يرمد أبدا. وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن هذا الحديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خزعبلات بعض المتصوفة أنهم ينسبون ذلك لقول الخضر عليه السلام. ومن الأمور المحدثة في ذلك ما يفعله بعضهم، حيث يجمع أصابع يده اليمنى ويجعلها على عينه اليمنى، وأصابع يده اليسرى على عينه اليسرى، ثم يهمهم بالقراءة أو الدعاء. ومن الأمور التي تفعل ولم تثبت أن بعضهم يجعل يده اليمنى على رأسه عقب السلام من الصلاة ثم يدعو، ويستندون في ذلك إلى ما يروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته مسح جبهته بيده اليمنى ويقول: بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عني الغم والحزن. رواه الطبراني في الأوسط والبزار، وهو حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء في هذا الباب أن بعض المصلين قد يشير بالسبابتين في التشهد، وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على إنسان يدعو وهو يشير بإصبعيه السبابتين، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحد أحد. رواه الترمذي. ومن المخالفات في هذا الباب أيها الأخ المستمع أن بعض الداعين قد يخصص أوقاتا يرفع فيها يديه بالدعاء دون مستند شرعي لذلك التخصيص، كمن يرفع يديه بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام، وكرفع اليدين عقب السلام من الصلاة المفروضة جماعيا أو كل بمفرده. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد صلاة الفريضة، ولم يصح ذلك أيضا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم. وما يفعله بعض الناس من رفع أيديهم بعد صلاة الفريضة بدعة لا أصل له، انتهى. ومن ذلك أيضا رفع الأيدي بالدعاء بعد سجود التلاوة، وكذلك رفعهما عند رؤية الهلال ونحو ذلك. والحاصل أيها الإخوة أن المواضع التي وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيها يديه لا يجوز الرفع فيها، لأن فعله سنة وتركه سنة، وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة فيما يأتي ويذر. والواجب على جميع المسلمين التقيد بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وترك ما سوى ذلك. وبهذا نأتي إلى تمام هذه الحلقة وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.